السؤال العاشر، سائلة تقول أنا فتاة عمري 18 سنة كنت أتكلم مع شباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذات يوم دخل الشك إلى عقل أخي، الله نسأل الله العفو والعافية أن يحفظ نساءنا وبناتنا وأولادنا وشبابنا. النت من أفسد الأمور التي دخلت إلى بلاد المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. الرجل الشاب يكون في حضن أبيه وأمه وفي حجرته، ويقفل على نفسه الحجرة، وقد يفعل الفاحشة ويزني من خلال النت، سكايبي وما شابه، الذي هذه الوسائل التي استحدثت، يستطيع الإنسان أن يتكلم مع امرأة في أمريكا وتراه ويراها من عبر التليفون. فلا بد من الحرص الشديد، ولا بد من الرقابة الشديدة الصارمة على أولادنا من الذكور والإناث، الأمر في غاية الشدة. فانظر إلى هذه البنت تتكلم مع الشباب عبر التليفون، هذا أمر عظيم، صلى الله عليه وسلم، وأبوها وأمها وإخوانها الرجال في البيت. قالت: وذات يوم دخل الشك إلى عقل أخي فطلب مني الهاتف فلم أعطه إياه لأنه سوف يعلم بكل شيء ويقول لأبي، فحلفت له على مصحف أنني لم أتكلم مع أحد، وأخي صدقني، وأنا منذ ذلك اليوم نادمة، واستغفرت ربي وصمت 3 أيام كفارة اليمين. كفارة اليمين دي، بارك الله فيك وهداك الله للحق، لليمين غير الغموز، اليمين الغموز الكذب ينغمس به صاحبه في النار إلا أن يتوب، والله يتوب على من يشاء، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوبة مفتوحة مع العبد ما لم يغرغر، قد يتوب الإنسان في اليوم الذي يموت فيه، يموت بالليل ويتوب بالصباح فيتقبل الله توبته، ولكن اليمين الكذب لا كفارة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم. أما الكفارة لرجل حلف ألا يذهب أو يقطع رحمه ثم له أن يكفر عن يمينه ويطعم 10 مساكين، فقالت: وصمت، استغفرت ربي وصمت 3 أيام. صيام 3 أيام لمن لم يجد الإطعام، لا يجوز لمن أراد أن يكفر عن يمينه أن يطعم، عفوا، أن يصوم مع وجود الإطعام. وجبة مشبعة ولو يعني علبة كشري للفقير. قال: وعاهدت الله، قالت: وعاهدت الله بأني لن أفعل ذلك مرة أخرى، نسأل الله أن يغفر لك، ولكن لم يرتح ضميري، وأريد أن يرتاح ضميري ويذهب الندم، فماذا أفعل وقد ندمت بصدق ويبقى تفكيري في الأمور الإلهية؟ أولا، اتق الله في نفسك، ولا تدخلي على النت مرة أخرى، ولا تفعلي هذه الأمور الفاسدة العظيمة التي أصبت بها أهلك أباك وإخوانك بالعار والشين، لأن هذه ما ينبغي لامرأة أن تتكلم مع رجل لا يحل له، لأن التليفون والهاتف تعتبر خلوة، قد يفعل الفاحشة الرجل والمرأة في التليفون، هذه خلوة ولا يستقيم. لذلك لا ينبغي للمخطوبة أن تكلم خطيبها في التليفون. اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في بناتكم. اللهم بلغت.